بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله آداب الزفاف الكلام على ما يتعلق بالخاتم، خاتم الخطبة، وخصه الشيخ الألباني عليه رحمة الله بترجمة خاصة. السبب في ذلك أنه مما يتزين به في أيام الخطبة، فأراد أن يتكلم على ما يتعلق بخاتم الخطبة. ومر أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله ذكر في خاتم الخطبة أنه ممنوع من جانبين، إن كان ذهب فيلبسه الرجال، وهكذا أيضا من حيث تقصد يعني خاتم أو دبلة ماذا الخطبة، ذكر أن هذا فيه مشابهة للنصارى، فيه مشابهة للنصارى. متى يحرم خاتم الخطبة؟ يحرم على الإنسان أن يلبسه سواء كان الذكر أو كان الأنثى، إذا اعتقد أن هذا سبب لبقاء النكاح، بقاء النكاح ودوام النكاح. وما الدليل على أنه حرام هذا؟ أيوه، جعل الإنسان سببا، لم يجعل الله عز وجل سببا، لا شرعا ولا قدرا، وهذا أمر من الشرك، هذا أمر ماذا من الشرك، أنه يجعل سببا يقلب مصلحة ويدفع مفسدة، وهذا يحتاج له إلى برهان، فهو من قبيل الشرك الأصغر، من قبيل الشرك الأصغر. وهذا إذا كان على هذا الاعتقاد فهذا حرام بالإجماع، هذا حرام بالإجماع. الصورة الثانية وهي حرام بالإجماع، مشابهة، الشيخ الألباني يقول فيها ما يتعلق بالمشابهة، هذا القسم الأول. القسم الثاني من المشابهة الذي تكون محرمة بالإجماع، ها؟ أيوة، إذا كانت المسألة تتعلق بالدين، إذا كان المسلم يتشبه بالكافر فيما يتعلق بأمر دينه، فهذا أمر كما يقول ابن القيم إن لم يكفر به الإنسان فقد ارتكب محرما عظيما، فقد ارتكب محرما عظيما، حيث أنه يعظم دين منسوخ، ودين لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. قسم الثالث إذا كان من قبيل العادات، وهي على كم قسم؟ على قسمين، إن كانت هذه العادة ما زالت مختصة بالكافرين، ما انتشرت في المسلمين، فهذه محرمة، ينطبق عليها حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم. والثاني إذا انتشرت بين أوساط المسلمين ولم تكن من قبيل خصائص الكفار ولا من قبيل الأشياء التي تتعلق بدينهم، فهذه إذا انتشرت انتفى ماذا؟ التشبه، انتفى ماذا؟ التشبه. فعلى كل، المرأة إذا لبست ماذا؟ خاتم أو دبلة ماذا؟ الخطبة، على هذا المعنى الأخير فلا حرج، على هذا المعنى الأخير ماذا؟ فلا حرج. أما الزوج فيما يتعلق بالذهب، هذا سيذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الكلام عليه، سيذكر رحمه الله تعالى الكلام على ما يتعلق بتحريم الذهب على الرجال، بتحريم الذهب على الرجال. والخواتم الذي تلبس هي أقسام، إما أن يكون يعني الخاتم من الفضة، وإما أن يكون من الذهب، وإما أن يكون من الحديد، وإما أن يكون من الصفر، يعني إحنا نريد أن نأتي على الأحاديث الساتي، وإما أن يكون من غيرها، وإما أن يكون من غيرها، إما حديد وإما صفر وإما فضة وإما ذهب وإما من غير هذه الأشياء، من غير هذه الأشياء الأصل إباحة للرجال والنساء، ما لم يدخل الإنسان في حد الإسراف، ما لم يدخل الإنسان في حد الإسراف، وإلا فهذا حلال. ومن أراد أن يعني يتوسع في مبحث الخواتيم فقد ألف الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله كتابا، بل ألف مجلدين تتعلق بأحكام الخواتيم، ألف الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله كتابا يتعلق بمسألة الخواتيم، سبحان الله كيف أهل العلم يهتمون، خاتم ألف فيه مجلدين، خاتم ألف في طول، ماذا سيأتي به؟ أتى بالآثار والأحاديث والأشياء، يعني بمعنى جمع لك مسألة في مكان واحد، جمع لك مسألة وهي أحكام الخواتيم. أحكام الخواتيم مجموعة في كتاب، فجمعها عليه رحمة الله في مجلدين، أي في جزئين، أحكام الخواتيم، هو كتاب مفيد. وابن رجب معروف مكانته من حيث الحديث والفقه، معروف مكانة ابن رجب عليه رحمة الله من حيث الحديث ومن حيث ماذا؟ الفقه. تفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه آداب الزفاف، قال: وإليك بعض هذه النصوص. أولا، نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. سيذكر الشيخ الألباني مبحثين، المبحث الأول خاتم الذهب للرجال أمر محرم، والمرأة إذا كان هذا من قبيل يعني الذهب الذي يكون على سبيل الحلق كما سيأتي، الشيخ الألباني يرى بتحريمه ولو كان على النساء، ولو كان ماذا على النساء. مبحث التحليق سيأتي إن شاء الله معنا، لكن ما يتعلق مبحث الذهب فهو حلال للإناث، حلال للإناث محرم على الرجال. وكان في أول الأمر حلال، كان في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب ثم بعد ذلك تركه عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن هذا الحديث ناسخ الحديث الأول، معنى أن هذا الحديث ناسخ الحديث الأول، والحديث الأول كان على أصل الإباحة، لبس الذهب للرجال كان على أصل الإباحة، لأنه إذا لم يأتي في الشيء تشريع فهو مباح، فهو ماذا؟ مباح. فإذا أتى ما يرفع هذا ماذا؟ يرفع هذه الإباحة، فيقال هذا نسخ. لكن متى يقال نسخ؟ إذا كان ذاك حلال بنص خاص، إذا كان حلال بنص خاص تأتي مسألة النسخ، وإذا كان ذاك حلال الذي مضى حلال على أصل البراءة الأصلية فرفع البراءة الأصلية عند الأصوليين لا تعتبر نسخا. فالنسخ عند العلماء على قسمين: ما رفع نصا خاصا أحله الشارع، يعني أن الشارع أحل هذا الشيء ثم حرمه، هذا نسخ. أما كون الإنسان على البراءة الأصلية ثم يأتي بعد ذلك النهي عن هذا الفعل، نقول هذا رافع للبراءة الأصلية ولا يسمى نسخا، لأن رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. وإلا كانت الشريعة كلها من أولها إلى آخرها نسخ، كما يقول بعض العلماء كلها نسخ. وهذا هو التفصيل في هذه المسألة، وقد ذكر ذلك الشنقيطي عليه رحمة الله في كتابه أضواء البيان، وهكذا في المذكرة. نعم محمد. قال رحمه الله: ثانيا، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به. قال: لا والله، لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث الأول هو حديث عبد الله بن عباس في مسلم كما أشار إليه ماذا الشيخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ونهي النبي عليه الصلاة من خلال الألفاظ يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، أن لبس الذهب للرجال والإنسان يعلم أنه حرام أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا استحله وهو يعلم أنه حرام كفر، كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. من استحل ما حرم الله ويعلم أن الله حرمه ويقول هو حلال بلسانه وقلبه فإن هذا يعتبر ماذا؟ مكذب لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر بالإجماع. أما إذا استحل من حيث الفعل لا من حيث ماذا؟ الاعتقاد، استحل بمعنى أنه يلبس الذهب مع اعتقاد أنه حرام، فنقول هذا مرتكب لكبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. فالشيخ عليه رحمة الله الآن شرع في ذكر الخواتم، لأنه لما تكلم على خاتم هذا الخطبة قد يكون من الذهب، فيلبس الرجل خاتم من ذهب والمرأة المخطوبة تلبس خاتم هذا من ذهب. فأراد الشيخ أولا أن ينبه على المسألة الأولى وهي ما يتعلق بلبس الخاتم الذهب سواء كان في الخطبة أو في غيرها، أن هذا حرام على الرجال، أن هذا محرم على الرجال. قال رحمه الله ثالثا، لكن بقيت مسألة، هل يجوز الإنسان أن يمتلك الخواتم بدون لبس؟ نقول لا حرج، يمتلك الخواتم أي يجعلها في صندوقه في جيبه إلى آخر، نقول هذا لا حرج فيه، هذا الأمر لا حرج فيه أن يمتلك الإنسان هذه. أما اللبس لا، اللباس لا، فاللباس حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وأيضا هو من قبيل التشبه بالنساء، من قبيل التشبه ماذا بالنساء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثالثا عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره في يده، فقال ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. نعم، هذا الحديث مختلف فيه بين وصله وبين إرساله، والخلاف على الزهري فيه، والخلاف فيه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى على الزهري. عبد الرحمن بن راشد وهو أقل رتبة من يونس ماذا بن يزيد، أو من يونس بن أبي إسحاق، أو يونس ماذا بن يزيد الذي يروي عن الزهري، فيرويه ماذا يونس ماذا عن الزهري عن أبي إدريس مرسلا، مرسلا يعني يجعله ماذا من قبيل المرسل، وآخر يرويه متصلا، والأقرب أنه مرسل، الأقرب أنه مرسل. لكن ذكر الحافظ في ثنايا كلامه أن الزهري قد ذكر واسطة بينه وبين ماذا عندما ذكر أبي إدريس، قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي لا تضر. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أنه قد جاء بذكر الصحابي، أنه قد جاء بذكر الصحابي، ولهذا البيقوني يعرف ماذا مرسل بأنه ماذا مرسلا منه الصحابي سقط، مرسلا منه ماذا الصحابي سقط. فيقول قد جاء ذكر الصحابي يعني مبهم، والصحابة لا تضر ماذا جهالته، لا تضر جهالته ماذا الصحابي، فالله أعلم يعني يحتاج له زيادة بحث هل بالفعل يعني قد جاء موصول وثبت الموصول، وإلا فحديث حديث عبد الله بن عباس الحديث الأول يغني عنه لأنه بتمامه نفس المعنى، نفس اللفظ ونفس المعنى فيغني ماذا عنه، وإلا في الحديث الثاني أدى مؤدى الحديث الأول فيما يتعلق به النهي، نهي الرجال عن لبس الخاتم ماذا من الذهب، خاتم من الذهب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله رابعا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد، فقال هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه. نعم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهي سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا الحديث روي من طريقين، هذا الحديث روي ماذا من طريقين، وبعضهم ظن أن حديث عبد الله بن عمرو له إسنادان، له ماذا إسناد، والراجح أن له إسناد ماذا واحد، وأن الإسناد الذي يقابله إسناد معل، أحدهما فيه أحمد بن عبد الله ابن المؤمل، أو الذي عند أحمد في عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف منكر الحديث، ضعيف منكر الحديث، وأيضا يعني جعله من رواية ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة، والثقات يروون عن من؟ عن ابن عجلان، الثقات يروون ماذا؟ عن ابن عجلان. فطريق يعني حديث عبد الله بن عمرو من طريق واحد، وظاهره الحسن، ظاهره بأنه حسن، ظاهره بأنه ماذا؟ حسن. فهذا الحديث فيه زيادة وهي ما يتعلق ب يعني أنه اتخذ خاتما من ذهب فأعرض عنه، يعني يؤدي مؤدي الأحاديث الذي مرت معنا، لكن ما يتعلق باتخاذ الخاتم ماذا من الحديد، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا شر، هذا ماذا شر، وذكر أن هذا حلية ماذا أهل النار. من هنا جاء استنكار حديث عبد الله بن عمرو، من هنا استنكر العلماء حديث عبد الله بن عمرو، مع أن سلسلة عبد الله بن عمرو سلسلة حسنة، لكن استنكروه لما ذكر أن هذا أعظم، لبس الحديد للرجال أو للنساء أعظم من لبس ماذا الذهب، جاء الاستنكار منها هنا، جاء الاستنكار ماذا منها هنا لحديث عبد الله بن عمرو. فالإمام أحمد عليه رحمة الله نقل عنه قولان، القول بأنه يعني لم يثبت ماذا شيء، لم يثبت ماذا شيء في هذا الأمر، وأنه قد جاء عن عبد الله بن مسعود، وسيأتي الكلام على هذا، أنه اتخذ خاتما ماذا من حديد، اتخذ خاتما ماذا من حديد. ومرة شدد لما سئل في هذا المسألة، وسيأتينا إن شاء الله من الذي نقل عنه التشديد، والشيخ الألباني نقل القول الذي فيه التشديد من الإمام أحمد أنه يعني شدد في هذا الأمر وحرم هذا الأمر. ونقل عنه ابن رجب ونقل عنه أيضا ابن عبد البر أنه ما شدد في هذا الأمر، وأنه كأنه يميل إلى أنه لم يثبت حديث عبد الله ابن عمر، لم يثبت حديث عبد الله ماذا ابن عمر. وذكروا ما يعضد حديث عبد الله ابن عمر، ذكروا أحاديث سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. المبحث الآن الذي سيأتي معنا في مبحث الخاتم من حديد، ما حكم لبس الخاتم ماذا من حديد، فستأتي معنا بإذن الله عز وجل الأحاديث والكلام عليها، ما هو الذي صح وما هو الذي لم يصح، وهكذا الآثار وما هو الراجح في هذه المسألة. وثم بعد ذلك هل تلحق الساعة أيضا بالخاتم أو لا تلحق، مبحث موسع سيأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل لما ننتهي من ما يتعلق بالنهي عن لبس ماذا لبس ماذا الخاتم من الحديد، هل ثبت أو ما ثبت. فإذا ثبت بعد ذلك تأتي الأحكام التي تبنى ماذا على هذه المسألة، والمسألة فيها طول، المسألة فيها طول أن فيها كثرة أحاديث وكثرة آثار في المسألة، فنريد أن نجعل لها درسا خاصا، نريد أن نجعل لها درسا خاصا. والشيخ الألباني ذكر ما يسره الله من الأحاديث والآثار، لكن نحن أيضا نذكرها ونعلق عليها ونكمل ما بقي، ونذكر آراء العلماء في هذه المسألة، ما حكم لباس الخاتم من الحديد للذكور وللإناث، ويلحق بذلك الساعات، ويلحق بذلك ماذا الساعات. سيأتي الكلام على هذه المسألة بارك الله فيكم. عنده سؤال إخوان الأشكال؟ روي من طريقين، روي من طريقين، نعم قام من طريقين، طريق ضعيف ابن أبي مليكة، والطريق الثاني ابن عجلان، وطريق ابن عجلان هي الصحيحة، طريق محمد بن عجلان هي الصحيحة، يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن عجلان عن عمرو عن أبيه عن جده، هذه هي السند في مسند الإمام أحمد. والطريق الثاني الذي فيها عبد الله بن أبي مليكة أو ابن أبي مليكة يرويه عبد الله المؤمل أو ابن المؤمل، وهو ضعيف جدا بل أجمع على ضعفه. فالطريقة الثانية طريق ما ثبتت أصلا، لا يقال أن حديث عبد الله بن عمرو روي بإسنادين، ما هو صحيح، إسناد واحد، ذاك الإسناد معل، بل ذاك الإسناد يرجع إلى هذا الإسناد، ووهم الراوي، وهم الراوي حينما جعله عن عبد الله بن أبي مليكة بل هو عن ابن عجلان، وابن عجلان حصل الحديث. لكن لماذا استنكر العلماء حديث عبد الله بن عمرو؟ لماذا استنكر العلماء حديث عبد الله بن عمرو؟ سيأتي، مع أن الإمام أحمد والبخاري وجماعة يقولون إذا صح السند إلى عمرو صاحب السلسلة هذه، إذا صح السند إليه فهو كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر، أي كأنه في أصح الصحيح، علق على هذا الذهبي. سيأتي إن شاء الله بماذا علق الذهبي على هذا الكلام للمحدثين. وخلاصة القول فيما يتعلق عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة، إذا لم يروي ما ينكر يقبل حديثه حسن، أما إذا روى ما ينكر أو انفرد بأصل، فرد بأصل مسألة من المسائل، ترى العلماء ما يعولون على هذه السلسلة، والله أعلم. سيأتي إن شاء الله كلام الذهبي معنا. أصلها ماذا؟ أيوة، لكن ما يعتقدون الآن الذي لبسها من المسلمين لبسها باعتبار العادة لا باعتبار الاعتقاد. ما هو شركي هذا، هم يعتقدون هذا فقط، هم يعتقدون هذا، لكن الإنسان يلبسها بمقتضى العادة لا بمقتضى العبادة، لا بمقتضى ماذا العبادة. فمشابهته ما هي مشابهة فيما يتعلق بالاعتقاد، فأنت لما تسأل الإنسان هذا يقول أنا ما أعتقد هذا الشيء، لكن عادة جرت بالعادة، والذي يظهر أنه لا حرج فيها إذا كانت مجرد عادة، أنه لا حرج، وقد انتشرت بين المسلمين الآن. وأيضا صعب يعني الآن من الشروط سبحان الله يشترطها قبل المهر، صح ولا لا؟ أول ما تدخل ويحصل الاتفاق تقرب أنت إذا تزوجت في بعض البلدان، أولا يقولون نريد الدبلة، نريد الخاتم، نريد المحبس، يركزون على هذا الشيء قبل الكلام في كل شيء، الثياب والمهر كأن سبحان الله شرط صحة للنكاح، إذا انعدمت الدبلة انعدم النكاح، الحكم يدور مع الدبلة وجودا وعدما. حكم إيش؟ الشهد الأول واجب، الدليل الحديث لعلك ستقول ضعيف، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وهذا من طريق سفيان ولم يثبت الأمر به، لكن ثبت من حيث المعنى، والمعنى من حيث المعنى مثل ماذا؟ مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، زاد في الصلاة سجودا من أجل تركه والزيادة في الصلاة عمدا تبطل الصلاة. واضح ولا لا؟ ارتكاب محرم يدل على ماذا؟ أن المتروك واجب. وإلا في الشافعية المشهور مذهبهم أن التشهد الأول مستحب عندهم والجلوس تتابع له. هذه مرت معنا ولعل استأت إن شاء الله. بارك الله فيك. أنه ماذا؟ كيف من أين؟ طيب الآن السجود للسهو الآن زيادة في الصلاة صح ولا لا؟ زاد سجدتين. كون الإنسان ماذا يسجد ماذا للسهو هذا زيادة في الصلاة. ولو تعمد الإنسان أن يزيد في الصلاة سجدة عمدا هكذا إيش حكمه؟ تبطل محرم. إذن لا يمكن أن يرتكب المحرم إلا بسبب ترك واجب، مع أن القاعدة هذا فيها قد تكلمنا عليها تذكرون في الفرائض، لكن هذا استدلال، هذا استدلال بعضهم، هذا استدلال بعضهم. شيخنا يعني الشافعية يرون سجود السهو حتى في ترك السنن، في السنن يرون أي توسع بعض الفقهاء يتوسعون فيما يتعلق بسجود السهو، يرى في السنن وفي الواجبات لترك السنن وترك ماذا الواجبات. يعني ارتكب محرما لأجل ترك السنن فقط. هذا مر معنى أن الإنسان قد يفعل يعني ماذا، قد يزيد شيئا وإن كان هذا الشيء هو مستحب في الأصل. لو تذكرون معنى ولا ما تذكرون؟ مثل ماذا؟ التلاوة، سجود ماذا؟ التلاوة. يسجد الإنسان وحكمه بأنه مستحب، هل تبطل صلاته أو ما تبطل؟ لا تبطل، هو داخل الصلاة. واضح ولا لا؟ فكيف يزيد يعني شيئا محرما لأجل ماذا؟ لأجل مستحب. فدل على أن القاعدة ما هي مضطردة، وهي قد مرت معنا. بارك الله فيك. احنا ما في آداب الزفاف، ما تريد تتزوج؟ لأن مش وقت الصلاة، في وقت نهي بعد العصر. السلام عليكم.